كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه هي المقدمة أو خطبة الكتاب التي ذكرها المؤلف في كتابه هذا الموسوم بنوع الاعتقاد، وكنا قد أتينا على شرح بعض العبارات التي تضمنتها هذه الخطبة، وهي عبارة عن مدح وثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وذكر بعض الصفات والأسماء التي اتصف بها الله عز وجل وسمى بها نفسه، وهي صفات تدل على كماله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق مهما كان فإنه لن يكون ولن يبلغ شأو الخالق سبحانه وتعالى، لأن المخلوق ناقص وصفاته ناقص ولا يمكن أن يكون كالخالق. وما ذكرناه من كلام حول مقدمة هذا الكتاب نكمله إن شاء الله في هذه الحصة، ونزيد بعدها ما وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى جمعه والكلام فيه وشرحه وتبيينه. وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. بين المؤلف أن لله سبحانه وتعالى أسماء كما أن له صفات، وقال بأن هذه الأسماء هي أسماء حسنى، وقال عن الصفات أنها صفات العلى، يعني مدحها بالعلو، وهذا العلو طبعا هو علو معنوي. وهذا القسم أو الكلام عن الأسماء والصفات من أعظم ما يتكلم فيه المسلم، بل ويدين الله عز وجل به. ولأن الكلام عن الأسماء والصفات قد وقع فيها الخلق، بل وقد وقع فيها الإنكار والرد، وانحرق الناس في إثبات هذا النوع من التوحيد، لأن التوحيد كما لا يخفى عليكم على ذلك أقسام: توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن لا رب ولا رازق ولا مالك ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وهناك النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية، وهو أن يفرض الخالق سبحانه وتعالى في العبادة، بمعنى أن كل أنواع العبادات ينبغي أن تصرف لله عز وجل وحده دون سواه. وهذا أيضا من أعظم أقسام التوحيد. ويدعو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، أن توحد الله عز وجل في هذين الأمرين، في أسمائه وفي صفاته. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات، والصفات تدل على معنى قائم بالذات. الأسماء تدل على الذات، أما الصفات فهي تدل على معنى أو على معاني قائمة بالذات، وهذه المعاني بحد ذاتها أسماء. فلو قلت مثلا هذا الشخص اسمه محمد، فهذا الاسم فيه دلالة على ذات هذا الإنسان أو هذا المسمى ببدنه وجسمه وروحه وسائر أعضائه. أما إذا قلت هذا العالم فإنك تذكر صفة يتصف بها هذا الإنسان أو هذا المسمى، فهو إذا المعنى قائم بالذات، وهذا المعنى هو في حد ذاته اسم أسماء الله عز وجل. فلو قلت مثلا السميع أو قلت البصير، فهذا اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذاته عز وجل. وإذا قلت أن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع أو صفة البصر، فهذه صفة قائمة به سبحانه وتعالى، أو قلت الكلام، وهذه المعاني هي أيضا هي أسماء الله عز وجل، لأن صفة العلم هي صفة لله سبحانه وتعالى، وقد أحاط علمه بكل شيء، فهو كما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقد أحاط بكل شيء علما، وهو يعلم الأشياء والأمور قبل حدوثها وأثناء حدوثها وبعد حدوثها، وهذا ليس كعلم المخلوق، لأن علم المخلوق ناقص، فهو إذا علم شيء خفيت وغابت عنه أشياء. فلو قلت السميع هذا اسم من أسماء الله عز وجل، لكن يدل على صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة السمع، لا كما يقول المنكرون للأسماء بأن أسماء الله عز وجل عبارة عن أعلام، يعني أسماء لا تدل على معنى، كقولنا مثلا في إنسان هذا محمد فلا يدل على معنى، وإن كان يعني من حيث منكم يدل على معنى، لكن قد لا يكون قائم بنفس ذلك الإنسان. فإنسان قد تسميه مثلا نور الدين أو تسميه سيف الدين أو تسميه كذا أو نصر الدين، ولكن هذا المعنى قد لا يكون منطبقا عليه، فقد يسمى معزا للدين ولكن هو في حقيقة الأمر مذل للدين. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على معاني، وليست أعلام أو أسماء مجردة كما يقول بعض المنكرين لأسماء الله عز وجل وصفاته. والأسماء جمع اسم، الأسماء جمع اسم، وهو ما يحصل به تعيين المسمى، كل ما حصل به تعيين المسمى فهذا اسم. والأسماء منها ما هو مليح، أسماء مليحة جميلة وهي ما يتمدح به، وهناك من أسماء ما هو قبيح وهذا ما يذم به. لكن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولهذا قال المؤلف له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى البالغة في الحسن، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولأن هذه الأسماء تضمنت صفات عظيمة ليس فيها نقص أو عيب في وجه من الوجوه، لا احتمال ولا اختيار. خذ أي اسم من أسماء الله عز وجل، هذه الأسماء كلها تدل على صفات عظيمة ليس فيها عيب أو نقص، لا احتمال ولا اختيار. فمثلا الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ماذا يدل؟ يدل على صفة عظيمة وهي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمته وصلت إلى كل مخلوق، بل إلى الكافر وإلى المؤمن وإلى الجماد وإلى الدواب وإلى الإنس وإلى الجن وإلى الملائكة، فهو رحمن سبحانه وتعالى. إذن أسماؤه جل وعلا كلها أسماء حسنى كما قال المؤلف ولله الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، وكونها أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، أنها تدل على معنى. وأسماء الله تبارك وتعالى أيضا هذا من الأمور التي يحسن الكلام عليها، وإن كان يعني فيما بعد ذلك يتطرق المؤلف إلى الكلام عن شيء من أسماء الله عز وجل، وهناك إن شاء الله سوف نذكر بعض القواعد المهمة في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعضها الآن. منها أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث أو ينشئ لله سبحانه وتعالى اسما يسميه به، لا يجوز أن تسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه أو لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي توقيفية. فأنت إذا دعوت الله عز وجل بأسمائه أو إذا سألته بأسمائه تختار الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كنت تعتقد أن ذلك الاسم الذي نسبته إلى عز وجل يدل على كمال وليس به عيب وليس به نقص، فلا يجوز لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى به، لأن الله عز وجل هو أعلم بما وصفه وبما سمى به نفسه، أعلم بنفسه من غيره وأعلم بغيره من أنفسهم، فهو سبحانه وتعالى المحيط علما بكل شيء. ومعلوم أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، وهي كثيرة، ذكر الله عز وجل في الكتاب في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أحاديثه، وخلص إن الله 99 اسما، هذا لا يعني أنه حصر أسماء الله عز وجل في هذا العدد، كل ما في هذا العدد أنه من أحصاها دخل الجنة، والذي يدل على أن هناك أسماء غير هذا العدد ما ذكره النصوص في الحديث في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فلا يمكن أن نقول بأن أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين. ثم هذا عن الأسماء. ثم قال المؤلف والصفات العلى. المقصود هنا بالعلو هو العلو المعنوي، بالعلو المعنوي بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى عظيمة الشأن، رفيعة في المعنى، لأنها صفة كمال ليس فيها نقص وليس فيها عيب بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا اختيار. فسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلا، وهي آية من كتاب الله عز وجل في سورة طه، يمثل لما ذكره من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقال الرحمن على العرش استوى. واحد عنده سيارة اكسبرس بيضاء، يعني وضعها في مكان يحتاج يعني ربما صاحب السيارة التي قبلها أن يخرج. فقلنا ذكر المؤلف رحمه الله آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى في سورة طه الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. وانظروا إلى فهم العلماء وإلى الكحة الذي كانوا عليه لما ذكر هذه القاعدة، ووصف أسماء الله عز وجل بأنها حسنى، ووصف صفاته بأنها عليا رفيعة الشأن عظيمة المعنى، ذكر آية في كتاب الله عز وجل، لأن هذه الآية التي قرأنا على مسمعكم متضمنة ومشتملة على أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر من بين أسماء من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى وهو الرحمن. واسم الرحمن ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة، ربما 57 مرة إن لم تخني ذاكرتي، وهي من أعظم الأسماء اسم الله واسم الرحمن، ولهذا جاء في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقد سمى الله عز وجل الرحمن، الرحمن عندما القرآن خلق الإنسان. السالف والماضي الفرق بين الرحمن وبين الرحيم فلا أعيد. فالمؤلف استدل بهذه الآية لماذا؟ لأن فيها الأسماء التي تكلم عليها وكلها حسنى، واختار اسم الرحمن لأن الرحمن يدل على صفة عظيمة وهي الرحمة الواسعة الشاملة التي عمت جميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم، والذين هم في العالم العلوي أو في العالم السفلي. الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر صفة وهي صفة الاستواء، وهي لا نتكلم عليها الآن كثيرة لأن المؤلف بعد ذلك يفرد لها بحثا ويكون الكلام عليها إن شاء الله في موضعه بشيء من التفصيل. والاستواء هو صفة لله سبحانه وتعالى نثبتها له كما تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. والاستواء هي صفة فعلية، صفة فعلية أي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر أيضا أسماء أخرى تدل أيضا على صفة عظمى، منها قوله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قوله سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى، العرش هو من أعظم ما خلق الله عز وجل، أعظم المخلوقات استوى الرحمن عليه. قال له ما في السماوات، اللام هنا للملك بمعنى أن الجميع ملك لله سبحانه وتعالى، الكل ملك لله عز وجل، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله عز وجل، كما أننا نحن خلقه وعبيده، بل هذه النفوس التي في أرواحنا أو هذه النفوس التي في أبداننا هي ملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول والذي نفس محمد بيده، فكلنا ملك لله سبحانه وتعالى ونحن أيضا خلقه وعبيده له، أي كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى وما بينهما، يعني ما في السماوات ما فيهما وما بينهما هو لله سبحانه وتعالى، من إنس وجن وملائكة وجماد ودواب وسائر الموجودات هي كلها لله عز وجل، التي في السماوات والتي في الأرض والتي ما بين السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الثرى هو التراب أو التراب الندي، حتى هذا الذي تحت الثرى هو لله سبحانه وتعالى ملكه، والكل يخضع لأمره وتدبيره سواء كان جمادا أو كان حيوان، حتى وإن لم يرى بالعين المجرد فهو يخضع لجبروت الله عز وجل ولقدرته ولأمره ولتدبيره، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، حتى قال بعد ذلك وإن تجهر بالقول، تقدير هذه الآية أي وإن تجهر بالقول أو تخفيه، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالجميع، الله سبحانه وتعالى عالم بالجميع لأنه أحاط بكل شيء علما، وهذا يفيد سعة علمه سبحانه وتعالى واطلاعه على عباده، أي لا يمكن للناس أن يخفوا شيئا عن الله سبحانه وتعالى، وهذه هي ثمرة معرفة والعلم بصفات الله عز وجل وأسمائه، فإذا عرفت بأن الله سبحانه وتعالى هو العليم أو أثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم، بمعنى أنك يا عبد الله مهما قلت من كلام ومهما فعلت من شيء سواء جهرت به أو أسررت به أو أخفيته فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويحاسبك على الجهل كما يحاسبك على السر، ولهذا قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، السر هو الذي يخفيه الإنسان الذي يكنه ضمير الإنسان ولا يخفيه ولا يبديه للغير، ولهذا قالوا السر لا يطلع عليه أحد أي من الناس، ولكن الله عز وجل قال يعلم السر وأخفى، وأخفى معنى ما علم الله سبحانه وتعالى أنه سيخطر على البال أو سيضر في الخيال، السر هو الذي يكنه الإنسان حديث النفس، هذا يعلم الله عز وجل، أكثر من ذلك أنه يعرف ما يخفى، يعلم ما يخفى، وأخفى بمعنى ما علم الله عز وجل أنه سيخطر بالبال وسيضر في خيال الإنسان، فإذا كنت تعرف وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور فما بالك إذا تكلمت، وما بالك إذا جهرت بالقول أو بالفعل وأتطعت خالقك ومولاك. إذا معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى تجعلك مراقبا لأفعالك، خاضعا لقهر الله سبحانه وتعالى، حامدا شاكرا لأنعمه تتقرب إليه بالطاعة وباجتناب المعصية. ثم قال المؤلف بعد ذلك: أحاط بكل شيء علما. هذا كله من الثناء وتمجيد الله سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما. الإحاطة هي إدراك الشيء من كل جهاته. الإحاطة إدراك الشيء من كل جهاته، بمعنى أن الله عز وجل محيط بجميع المخلوقات في العالم العلو وفي العالم السفلي، مستول عليها، عالم بخفيها وبسرها، أحاط بكل شيء علم. والمخلوقات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، لا تحيط به علم كما قال في آية أخرى. ثم قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. وقهر كل مخلوق، سواء كان إنسان أو كان جنيا أو كان من الملائكة أو كان من الحيوان. قهر، والقهر بمعنى الغلبة والمنع، القهر بمعنى الغلبة والمنع التي تستلزم كمال التصرف في الملك كما يشاء سبحانه وتعالى. قهر كل مخلوق عزة وحكمة. العزة بمعنى أيضا المنع والقوة. فالله سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق عزة وحكمة. وحكمة من الحكمة، وهي وضع الشيء في مكانه اللائق به المناسب له. فهو سبحانه وتعالى مع أنه قهر كل مخلوق، وهذا وصف يليق به سبحانه وتعالى، فهو غير ظالم له، فهو غير ظالم له سبحانه وتعالى، بل إن هذا القهر وهذه الغلبة وهذه القوة التي قهر بها المخلوق هي أو في صالح المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يظلمه بها لأنها في مكانها المناسب واللائق بها، فهو في غاية المصلحة والحكمة. وخذ مثال عن ذلك: لو أن رجلا أراد أن يحكم أناسا أو حتى رب البيت، الإنسان في بيته وبين أولاده وزوجته، لو أنه كان يرعاهم ويسوسهم بشيء من اللين مثلا واللطف والسكوت ربما عن كثير من الأمور والتغافل عنها، هل يستطيع أن يرعى هذا البيت رعاية كاملة تامة؟ أم لابد له من الفجر أحيانا والتخويف والقهر واستعمال النفوذ؟ لابد أن يكون شيء من ذلك حتى يخاف الأولاد صورته فيرتجعون وينزجرون، فيكون وقت الجد للجد ووقت الهز للهز، فلا تستطيع الأمور. ولهذا انظروا، لو كان حاكم من الحكام قد انصرف مثلا للهو واللعب مثلا وعاد تنفيذ الأحكام بقوة وقهر لدعب الناس بمملكته ولا فعلوا فيها الأعاجيب. وكذلك لو أنه كان قاهرا لهم في كل الأحوال، فهذا القهر قد يؤدي به إلى الظلم، والظلم أيضا يؤدي به إلى زعزعة مملكته فلا يسوس الاستعلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى رغم أنه قد قهر المخلوقات، ولكن في هذا القهر أي جعلهم سبحانه وتعالى لا يخرجون عن أمره وهم خاضعون لما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيعون أن يعبثوا مثلا بهذا الملك. فالله سبحانه جعل الليل وجعل النهار وجعل الشمس وجعل القمر وجعل العزة وجعل الذلة وجعل الغنى وجعل الفقر وجعل الصحة وجعل السقم، كل هذه من أجل أن يقهر بها عباده حتى يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولكن دون أن يظلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. ثم قال: ووسع كل شيء رحمة وعلمة. وهذا يدل عليه قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه وتعالى عمت جميع الخلق. والأصل في الرحمة هي الشفقة والرقة التي تحمل على الحنوف والحنان، والتي من خلالها الإنسان يبذل الرفق والإحسان للغير. ولكن الله سبحانه وتعالى نقول بأن له رحمة أو متصف بالرحمة التي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وسع كل شيء رحمة وعلمة. وسع كل شيء علمة كإحاطته بكل شيء علمة، وقد سبق الكلام عليه. ويأتي أيضا تفصيل الكلام على هذه الصفة، صفة العلم، بعد قليل لما يتكلم المؤلف رحمه الله عن صفة العلم وما يجب فيها وكيف تثبت لله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكر المؤلف هذا الثناء استدل بآية من آيات الكتاب الكريم، فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا الاحتجاج ما قال ووسع كل شيء رحمة وعلمة، استدل بآية. وهذه عقيدة السلف، عقيدة العلماء، أنهم لما ينسبون أو يذكرون شيئا عن المولى سبحانه وتعالى إلا ويستدلون بماذا؟ بآية من كتاب الله أو بآيات أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الآية فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال العلماء يعلم ما بين أيديهم بمعنى في الدنيا، وما خلفهم أي في الآخرة. وقيل العكس، يعلم ما بين أيديهم يعني الآخرة، يعني لأنها تكون في مستقبل الزمن، وما خلفهم أي الدنيا لأن الدنيا يتركونها خلفهم. وقيل يعلم ما بين أيديهم يعني ما تبقى من أعمال، ما تبقى من عمر المخلوقات الله سبحانه وتعالى يعلمه كل شيء، يعني من رزق ومن صلاح ومن إيمان ومن كفر ومن نصي، الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم ما بين أيديهم يعني جميع الخلق لا يستثنى أحد منهم. وما خلفهم أي ما مضى من أعمالهم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل الأحوال التي تمر بها المخلوقات وفي جميع الأزمان إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، هذا يفيد قصور علم المخلوقات، فهم لا يحيطون بكيفية الباري ولا يدركون كنها وحقيقة الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال وبالقوة بخلاف المخلوق، فهو متصف بالنقص والعيب والضعف، وشتان بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال ولا يحيطون به علما. ثم قال المؤلف رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا بيان لطريقة أهل السنة والجماعة في وصفهم لله عز وجل أو إثباتهم لصفات الباري سبحانه وتعالى. موصوف بما وصف به نفسه، أي أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما أخبر نبيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، أعلم بنفسه من غيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخبر إلا بما أخبر به الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يخبر عن صفات الله عز وجل أو عن أسمائه بما تحصل عليه من علم أو وصل إليه من الفهم أو الإدراك، بل هو يخبر عن الله عز وجل. ولهذا قال وعلى لسان نبيه الكريم، أي ما جعله الله سبحانه وتعالى على لسانه يقرب بروعه الوحي أو يرسل إليه الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما أخبره به الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. من أين تأخذ الصفات وفهم الصفات؟ من كتابه العظيم. الكتاب المقصود به هو القرآن، وهذا لا يعني أن الكتب التي كانت قبل القرآن ليس فيها ذكر صفات الله عز وجل، ولكن نحن لا نقر تلك الصفات الموجودة في هذه الكتب إلا إذا علمنا أن مثل هذه الصفات قد أقرها ديننا وهي موجودة في كتابنا. لماذا؟ لأن الكتب السابقة طرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير، فهي ليست مأمونة. لكن إذا وجدنا فيها صفة من الصفات وهي مثبتة في كتابنا أو عليه السلام فنثبتها. ولكن هنا المؤلف أراد أن يقول أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. كتابه المقصود به القرآن. لماذا سمي بالكتاب؟ لأن القرآن له أسماء وله صفات كثيرة جدا، وقد ذكر القرطبي منها بالتذكرة ما يزيد عن 30 اسما من أسماء القرآن، ولكن هذا في الحقيقة فيه مبالغ، لأن هناك أسماء للقرآن وهناك أوصاف، ولا شك أن الأوصاف أكثر من الأسماء. ومن أسماء القرآن الذكر، ومن أسماء القرآن الفرقان، ومن أسماء القرآن الكتاب. لماذا سماه الله عز وجل الكتاب؟ لأنه مكتوب في لوح محفوظ، أو قالوا أنه مكتوب في الصحف التي بين يدي الكرام البررة الصبر وهم الملائكة. وسمي أيضا مكتوب لأنه مكتوب في المصاحف بين الناس. وقال الله عز وجل وقال المؤلف هنا في كتابه العظيم، وصف كتابه بأنه عظيم، هو كذلك لأنه كلام رب العالمين، وصفه بأنه عظيم أي عظيم الشأن جليل القدر. لماذا؟ ليكون أدعى للإيمان به وقبول ما جاء به من آيات الصفات. فقال انظروا اختيار الأوصاف في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. على لسان نبي أي ما جعله الله تعالى على لسان نبيه الكريم، ووصفه هنا بالكريم، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك. لماذا؟ لكرمه على الله عز وجل ورفعة منزلته وعلو قدره من الأنبياء والمرسلين وسائر المخلوقات وهو حريص أيضا على هذه الأمة، لأنه كان حريصا عليه الصلاة والسلام على تعليمها وعلى هدايتها والإشفاق عليها، حتى أنه ذكر في الحديث، ذلك الحديث المشهور، مثلي ومثلكم، يعني كذلك الإنسان الذي يوقد نارا فتجعل الفراش والجنادب يعني تحمل حوله فتسقط فيه. قال وأنا آخذ يعني بحزمكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يصرف عن النار ونحن نقع فيها بفرض هوانا وغفلتنا. فهو حريص عليه الصلاة والسلام، فهو كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه وأسجد له هذه الأسماء التي علمه الله عز وجل إياه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه على ثلاثة أنواع: وصفه بالقول، ووصفه بالفعل، ووصفه بالتقرير. أما القول فهو كثير جدا، فهو كثير جدا. قول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، وهو كثير جدا في السنة. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه عن طريق الفعل فهو لما كان وهو قليل بالنسبة للأول، بل هو قليل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما خطبهم تلك الخطبة المعروفة كان يرفع يده إلى السماء أو إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، ويقول هكذا، يعني يرفع يده إلى السماء إشارة إلى أن الله عز وجل في السماء. وهناك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالتقرير، أي أنه يقر من وصف الله سبحانه وتعالى وصفا يليق به. ويستدلون في هذا بحديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقال: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للثاني قليل أيضا. الحاصل أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، ووصفه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية قولا أو فعلا أو تقريرا. لكن يذكر بعد ذلك المؤلف بعض القيود المهمة، منها بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي كلام على مسألة مهمة، أو هو الموضوع الثاني، وهو واجب المسلم نحو أسماء الله عز وجل وصفاته. هذه أسماء وصفات الله عز وجل عرفنا، ما هو واجبنا نحوها؟ قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه يأتي الآن الكلام عليها وبسطها بشيء من الشرح والتفسير. قول المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن، المقصود بالقرآن هو كتاب الله عز وجل المعجز، لأن كلام الله عز وجل هذا نوعين، قد يريد الله سبحانه وتعالى به الإعجاز في ألفاظه وفي معانيه، وقد لا يريد به الإعجاز، لكن القرآن أراد أن يعجز به الخلق، وهو معجز للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وتحدى الناس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل لقد قطع السبيل عليه، حتى ذكر أنه لو كان الإنس والجن واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، وتحداهم على أن يأتوا بعشر صور منه، ولكن استطاع. وهل استطاع العرب على قدرتهم الفائقة في التعبير وفي البيان وفي البلاغة على أن ينسجوا مثل القرآن الكريم؟ مستطاع. لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة العصر كما ذكر ابن كثير، مسيلمة أراد أن ينسج شيء من الكلام يشابه يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى للناس إلا هي لكمتهم. لماذا؟ لأن اشتملت على جميع الخير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يوم نزل السورة لم يكن مسلما، ولما وفد على مسلم الكذاب قال له: لقد يعني أنزلت على محمد سورة. قال: ما هي؟ قال: سورة العصر. هكذا يقول له عمر، لكن قال له مسلم: وأنا نزلت عليها سورة أخرى. قالوا: ما هي؟ قال يعني وبر يا وبر، يعني هو يقصد به يعني حيوان يشبه القط، له اذنان كذا الى غير ذلك. فعرف انه هذا اسلوب يعني لا يمكن ان يوازي ولا يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى. فقال له عمر وهو على كفره، قال والله تعلم اني اعلم انك تكذب، اعلم انك تكذب. فلم يستطع مسلم الكذاب على انه كان من العرب على ان ياتي بكلام يضاهي او يقرب من كلام الله سبحانه وتعالى في صوره لا تعدو على بعض الكلمات وهي بالرايه والعصر، ان الانسان لفي خسر. فالقران كلام الله سبحانه وتعالى المعجز، وهو كلامه الذي تكلم به حقيقة أزلا وأبدا على الوصف الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، وهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويخرج من هذا التعريف أي بقولنا والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كل الكتب التي أنزلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم والمتعبد في تلاوته. وهنا يخرج كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يكون من القرآن في الحديث القدسي. في الحديث القدسي ليس، وإن كان هو من كلام الله عز وجل لكن لا يعتبر من القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بتلاوته، نأخذ منه الأحكام ولكن لا نتعبد الله عز وجل بتلاوته، يعني نقرأ الحديث القدسي من أجل أن نخشى. فالمتعبد بتلاوته هو القرآن المبدوء، بعض العلماء يضيفون هذا التعريف أو هذا القيد في التعريف، فيقول المبدوء بصورة فاتحة المكتوب بصورة الناس. ولماذا قالوا هذا القيد؟ حتى يخرجوا ما ألحقه الناس به كدعاء ختم القرآن الذي يظن بعض الناس أنه تبع للقرآن الكريم. ولهذا وجد في المصاحف هذه المتأخرة عدم طبع هذا الدعاء حتى لا يظن الناس أنه من القرآن، فهو المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، وليس هناك شيء بعد ذلك. هذا هو تعريف القرآن. وقول المؤلف وكل ما جاء في القرآن إشارة إلى وجوب الإيمان بكل آيات القرآن الكريم، لا نستثني منها آية واحدة، يعني جميع الآيات المنسوخة والمحكمة، المنسوخة والناسخة والمحكمة والمتشابهة والعامة والخاصة والمطلقة والمقيدة والمنطوقة والمفهومة بكل ما جاء من القرآن. فمن آمن ببعض القرآن ولو كان كثيرا وكفر ببعض ولو كان قليلا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. يعني إنسان آمن بكثير من القرآن لكنه كفر بالبعض ولو كان ذلك البعض هو القليل، هذا لا يسمى مؤمنا، لأن الله عز وجل ذم بني إسرائيل في ذلك ووعدهم بالنار في الآخرة. الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فانظروا قال المؤلف وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، أو صح عن المصطفى عليه السلام، هذا تقييد مهم من المؤلف لأن فيه احترازا عما لم يثبت من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه لا يقبل في العقائد أو في الأحكام ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث التوحيد والترهيب ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به. والحديث كما لا يخفى عليكم من حيث ثبوته ينقسم إلى قسمين، مقبول ويجتمع على الصحيح والحسن، والمردود ويجتمع على الضعيف وأقسامه والموضوع. والحديث إذا ثبت أي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في الأحكام وفي العقائد ولا فرق، سواء كان ذلك الحديث متواترا أو كان مشهورا أو كان أحدا. وإنما ذكرنا هذه القاعدة لأن البعض يفرق، وهذا التفريق لم يقل به علماؤنا وأهل السنة والجماعة، فيقولون أن الحديث إذا كان أحادا يقبل في الأحكام ولا يقبل في العقائد، فهم يفرقون في الأحاديث، فيقولون ما كان أحادا ولم يبلغ درجة التواتر فهذا لا يمكن أن نستدل به في العقائد، نستدل به في مجال الأحكام في التعبد مثلا في المعاملة. ولو أخذنا بهذا القول لطرحنا كثيرا من الأحاديث التي ندين الله سبحانه وتعالى بها في مجال الاعتقاد وما يجب به وما يجب الإيمان به من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، بل ما به نبي صلى الله عليه وسلم من أهوال ومن أحوال الآخرة واليوم القيامة إنما معظمه ثبت عن طريق أحاديث الأحاد، وما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الأخذ به ولا نفرق. نعم درجة المتواتر لا تكون كدرجة الأحد، ولكن لا يرد الحديث بدعوى أنه صح عن المسلم فوجب الأخذ به ولا نفرق. نعم درجة المتواتر لا تكون كدرجة الأحد، ولكن لا يرد الحديث بدعوى أنه قد رواه عن المسلم واحد هو رواه عن ذلك الواحد واحد، لأن فيؤخذ به ويؤخذ به في في شيء آخر، لكن أردنا أن نبينه فقط على سبيل إتمام الفائدة. ثم قال المصطفى، والمصطفى بمعنى المختار، أي صفوته من وخيرته من خلقه، وهو صلى الله عليه وسلم اشتبع أو تعالى من الخلق واصطفاه من قريش واصطفاه لهذه الأمة ليبلغ لها دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكل ما جاء في القرآن وما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، أي جميع صفات الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها، يعني قال بعد ذلك الإيمان بها وقبولها بالتسليم دون الرد أو الإنكار أو التشبيه أو التمثيل، يعني يجب أن نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى بجميع أقسامها وأنواعها، سواء الصفات الثبوتية أو الصفات السلبية أو الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية، لأن هذه الصفات هي أقسام. العلماء رحمهم الله أهل السنة والجماعة قسموا الصفات إلى نوعين، هذا تقسيم، وهناك تقسيم آخر باعتبارنا. أما الصفات هي على نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية معناها هي كل صفة أو كل الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. لماذا سمي الثبوتية؟ الله الذي أثبتها لنفسه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك القدرة، العلم، الحياة، الإرادة، هذه كلها صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، فيجب أن نثبتها له، فلهذا سميت بالصفات الثبوتية. وهناك نوع ثاني هي الصفات السلبية. ما معنى الصفات السلبية؟ هي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كالظلم. الظلم الله سبحانه وتعالى لم يتصف به، نفاه عن نفسه، ولهذا سميت صفات سلبية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بها. قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ولكن هناك مفهوم آخر في الصفات السلبية، أنه يجب الإيمان بهذه الصفات باعتقاد ما يثبت من ضدها، باعتقاد ما يثبت من ضدها. معنى ذلك لا يكون كمال إلا إذا أثبتنا ضده، النفي لا يكون كمالا أبدا إلا إذا أثبتنا ضده. فمثلا الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، فهذه صفة سلبية، ولكن النفي هنا لا يكون كمالا، لأنك مثلا لو قلت أن هذا الإنسان ليس بجاهل أو هذا الإنسان ليس بظالم، قولك ليس بجاهل ليس معنى أنه عالم، نفيد عنه الجاهل ولكن قد لا يكون عالم. ولكن نحن هذه الصفات السلبية التي لا يتصف بها الله عز وجل أو نفاها عن نفسه يجب أن نعتقد ما يكون مضاد لها في المعنى. فالله سبحانه وتعالى إذا تنزه عن الظلم ونفى عن نفسه صفة الظلم، بمعنى يجب أن نثبت له صفة ما العدل، بأن الله سبحانه وتعالى يعدل، وبأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العدل، وأنه يعدل وأنه لا يتصف بالظلم. إذن فهناك صفات ثبوتية وصفات سلبية، وهذه الصفات الثبوتية تنقسم بدورها إلى قسمين. هناك صفات ذاتية، صفات ذاتية، وبعض العلماء يسميها بالصفات اللازمة. الصفات الذاتية معناها الصفات التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصف بها، كالعلم مثلا والحياة. فلا نقول بأن الله سبحانه كان ميتا ثم أصبح حيا، أو أنه الآن حي ثم يموت. فصفة الحياة صفة ذاتية، أي أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، فهو الحي الذي لا يموت. فهذه الصفات الذاتية أو يسمونها الصفات اللازمة. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية، وبعضهم يسميها صفات الأفعال، وبعضهم يسميها صفات الطارئة. لماذا؟ لأن هذه الصفات تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. وبعض هذه الصفات مقرونة بسبب، مثلا كالرضا. الرضا الله سبحانه وتعالى، لماذا نقول أنها صفة فعلية وليس صفة ذاتية؟ لأنه إذا وجد سبب الرضا الله سبحانه وتعالى يرضى. والغضب أيضا صفة فعلية، لأنه إذا وجد سبب الغضب فالله سبحانه وتعالى يغضب. ومتى يغضب الله عز وجل؟ إذا انتهكت حرماته. وهناك من الصفات الفعلية التي ليست مقرونة بسبب، من ذلك مثل العلماء للاستواء أو المجيء. في الاستواء أو المجيء هذه صفات فعلية، يعني إن شاء فعل الله عز وجل وإن لم يشأ لم يفعلها، ولكن ليست مقرونة بسبب، ليست مقرونة بسبب. ثم هناك أيضا من الصفات الثبوتية أنها تنقسم أيضا إلى نوعين، هناك الصفات الخبرية والصفات المعنوية. أما الصفات الخبرية فهي التي ثبتت عن طريق الخبر، يعني عن طريق النقل، بمعنى لا دخل للعقل في إثباتها، سميت خبرية لأننا نثبتها عن طريق الخبر. مثال ذلك اليد، العين، الوجه، القدم، هذه صفات الله سبحانه وتعالى، سميت الصفات الخبرية لأننا لا نعرفها ولم نثبت عز وجل إلا عن طريق الخبر. ومسمها لنا أجزاء وأبعاد، لأن اليد مثلا هي جزء من جسم الإنسان، لكن هل يجوز أن نقول بأنها أجزاء وأبعاد لله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز لنا ذلك. نعم. هذا اللي عنده سيارة كونغو، لما إكسبريس كونغو، عنده سيارة من نوع كونغو، يعني يصرف على المكان يعطل واحد من الخروج. فهذه الصفات الخبر. والمعنى الثاني هي الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي الصفات التي تدل على معنى، مثلا كصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام. فصفة السمع تدل على معنى وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمع، وصفة البصر تدل على معنى وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر. إذن قول المؤلف وصفات الرحمن بمعنى أنه يجب الإيمان بجميع الصفات الله عز وجل التي أخبرنا عنها، أيا كان نوعها، سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية أو كانت ثبوتية أو كانت سلبية أو كانت خبرية أو كانت معنوية. لكن انظر هنا المؤلف قال من صفة الرحمن ولم يذكر الأسماء، لماذا لم يقل مثلا أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وأسمائه؟ اكتفى بالقول من صفات الرحمن ولم يذكر الأسماء. من يجيب على هذا السؤال نعطيه جائزة. تفضل. يعني كل اسم يدل على صفة. نعم من يزيد عندك نصف الجائزة. هذا وش عندك؟ خلاص تفضل. هذا نفس ما قاله هو. زين أنت. لا صح، لا هذا لا يدل على أنه لما لم يذكره. نعم تفضل. نعم الصفات لا مش بالمعنى. نعم في الحقيقة يعني أجبت على السؤال لكن بالمفهوم وليس بالمنطوق، لأن الخلاف في الأسماء يعني ليس كبيرا، لم ينكره في الحقيقة إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، فلهذا المؤلف لم يذكر هنا الأسماء. لماذا؟ لأن التعبير بالأسماء كاف عن التعبير بالصفة كاف عن التعبير بالأسماء، لأن الصفة تدل على اسم، لأنه ما من اسم إلا وتضمن صفة من صفات الله عز وجل. هذا من جهة. والأمر الثاني، وإما أن الخلاف بين الخلاف في الأسماء ليس بكبير كما اختلف الفرق في صفات الله سبحانه وتعالى، لهذا الإنكار كان في باب الصفات أكثر منهم في باب الأسماء، فلهذا قال الأسماء لم ينكره إلا غلاة المعتزلة والجهمية. إذن فالجائزة مناصفة إن شاء الله. أين الأخ والذي أجاب عن السؤال؟ نعم. ثم قال وجب الإيمان به، يعني صفات الرحمن انظروا هذا المفهوم لابد أن نستمع إليه جيدا. الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له أمور عظيمة وخطيرة وتدل على شأن عظيم، وهذا هو موقف المسلم من جميع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال وجب الإيمان به، معنى وجب الإيمان به أي التصديق الجازم بقلبك وعقد القلب ويقينه بصحة كل ما ورد في ذلك، وإثبات تلك الصفة وصفا لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وعظمته، فهذا هو الإيمان به. ثم قال والتسليم، التسليم بمعنى هو الإنقياد والإذعان وعدم النفرة وترك الإنكار. فكأن المسلم ينشرح صدره وتطمئن نفسه وينقاد ظاهرا وباطنا لما أخبره الله سبحانه وتعالى وأخبره رسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم قال وتلقيه بالتسليم والقبول، بالتسليم والتسليم معروف هو الإنقياد والإذعان، وأما القبول هو يعني ضد الرب، ومعناه أنك ترضى به وتعتقد أنه من جملة الدين. ثم قال وترك التعرض له، وترك التعرض الترك والتخلي، والتعرض بمعنى لا تعترض عليه. إذا أردت أن يكون إيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته إيمانا كاملا تترك التعرض أو الاعتراض على هذه الأسماء. لماذا قال وترك التعرض له؟ يعني كأن الذي لا يؤمن بأسماء الله وصفاته فكأنه يجعل نفسه في طريق هذه الصفات حتى لا يصل معناها الحقيقي إلى قلبه فيؤمن بالله سبحانه وتعالى، إما أن يكذب بها وإما أن يحرفها وإما أن يعطلها وإما أن يغالب في إثباتها وإما أن يشبهها بصفات خلقه. ولهذا المسلم لابد أن يتنزه عن هذه الأمور كلها. ولهذا قال المؤلف وترك التعرض له بالرد والتأويل والتمثيل والتشبيه، وهذه أمور أربعة من أعظم ما وقع فيه أهل الضلال والبدع، فخسروا بذلك دينهم ولم يكونوا على الطريقة المرضية التي كان عليها أهل السنة والجماعة. ولهذا سوف نخصص إن شاء الله الحديث في موضوع الدرس المقبل على هذه الأمور الأربعة، لأن هذه المسائل الأربعة وهي الرد والتأويل أو ما يسمى بالتحريف والتمثيل والتشبيه وكذلك التعطيل والتكييف، هذه الأمور إذا عرفها الإنسان وعرف زيغها وضلالها وتجنبها بعد ذلك فإنه يصح ويصدق إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وإذا لم يفهمها وقع في المجتمع وربما لم يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ولم يثبت له من الأسماء والصفات ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده أن يصفوه ويسموه به. وهذا مرجعه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمورنا بقية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، على كل الله أتمكن من إجابة على كثير من الأسئلة أو ربما أعيد ما سبق وأن تكلمت عليه في الدرس، لكن طبعا ما لا يطرح كله لا يطرح كله، فهذا إجابة عن سؤالي. قال ما معنى قولكم في الصفات المعنوية أجزاء وأبعاد؟ هذا كلام معناه أن مسماها لنا أجزاء وأبعاد، لأنك لو تتصور اليد أو الوجه أو القدم هذه مسماها بمثل ما تفهم وأنت أنها جزء مثلا من الإنسان أو من الحيوان، فاليد ليست هي ذات يعني مستقلة مثلا على الجسم تمشي أو تعقل، فهي بالنسبة لنا جزء أو بعض من كل وهو جسم الإنسان أو جسم ذلك الحيوان، هذا مسمها لنا، لكن لا يجوز أن نقول هي جزء أو بعض من الله سبحانه وتعالى، لأن لو قلنا هذا لوقفنا أن لا شبهنا المخلوق بالخالق، فنحن نثبت الوجه ونثبت اليد ونثبت القدم كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه دون أن نحاول وأن نسعى بأنفسنا إلى معرفة أو إلى التعرف ولا يمكن ذلك على حقيقة الصفة وكنها وإدراك شيء منها. فينبغي أن نقطع الطمع في إدراك هذه الصفات، لأنه لا يمكن لهذه العقول القاصرة الضعيفة أن تحيط علما بهذه الصفات فضلا عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال هل اسم الستار هو من أسماء الله؟ لا أعلم أن هذا من أسماء الله عز وجل، وربما الستير هو من أسماء الله عز وجل وليس الستار. هذا القول العام جل ربي، هل يدخل في الأصل أن أسماء وصفات الله عز وجل توقيفية، أم هو داخل في باب الإخبار؟ إذ أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم لا شك في ذلك، أن باب الإخبار هو أوسع من أسماء من هذا الذي ذكر السائل من باب الأسماء والصفات، ولكن مع ذلك يجب للإنسان إذا تكلم مثلا في بعض هذه المسائل أو الأمور التي تستطيله أو لها علاقة وطيدة بالمعتقد وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يختار الألفاظ. والألفاظ التي ينبغي أن يختارها الإنسان هي الألفاظ الشرعية، ألفاظ القرآن والسنة، لا سيما عند طلبة العلم. ربما عوام الناس قد يعذرون لأنهم لا يحاسبون عن هذه الألفاظ، لأن القصد لا شك في ذلك سليم. لكن طالب العلم أو الإنسان الذي يدرس العقيدة ويستمع إليها فينبغي أن يتنزه أحيانا عن هذه الألفاظ، فهو لا يعبر كما يعبر العوام، فيحاول أن كل ما ينسبه إلى الله عز وجل من صفة أو اسم يعلم ويدرك أن هذا الاسم أو الصفة مأخوذ من كلام الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اختيار مثل هذه الألفاظ واسم الله سبحانه وتعالى بها وتسميته بها، هذا يدل على تعظيمك وعلى إجلالك لله سبحانه وتعالى، وعلى أنك قدرته حق قدره، وعلى أنك تعلم العلم الذي يجب أن تعلمه في هذا الباب، لا سيما في باب التوحيد وفي توحيد الأسماء والصفات. ولكن طبعا الإنسان في الغالب يحاسب على الحلقة، ولكن طبعا حتى العلماء لما تكلموا عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما والموجب للنار والموجب للخلود في النار، وتكلموا عن ذلك بعد ذلك عن شرك الأصغر وعن الشرك الأصغر وما إلى ذلك، والمسلم مطالب بأن يجتنب كل صور الشرك خفيه وجليله صغيره وكبيره قليله وكثيره. فقد يعذر العام والجاهل ما لا يعذر به طالب العلم أو القارئ في كتب المعتقد أهل السنة والجماعة. وهنا سائل قال يعني فائدة، وهذه حقيقة كانت في بالي لكن ما ذكرتها لأنه قد يأتي الكلام عليها في صفة الكلام. قال ذكرت في الصفات الذاتية والفعلة في نفس الوقت صفة الكلام. نعم صفة الكلام يمكن أن يقال بأنها صفة ذاتية وفعلية، لأنه لا نقول لأنه قلنا صفة فعلية فهي متعلقة بمشاهد، هذا نفهم بأن الله سبحانه لم يكن متكلما، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولكن يمكن أن نقول بأن صفة الكلام أيضا صفة فعلية. فمثلا كلامه مع موسى، قول الله سبحانه وتعالى كلم موسى، هذه صفة فعلية لأنه كلم موسى في يوم مبعثه أو لما كان رسولا، ولم يتكلم قبل معه قبل أن يخلقه. فالكلام يكون صفة ذاتية ويكون صفة فعلية كما قال المؤلف، لكن لم أشير إلى هذا لأنه يأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل، وربما قد أقف عند هذا الحد. والأسئلة مثلا عن بعض الأسماء والصفات قد يكون إن شاء الله الكلام عليها بعد قليل أو في بعض الدروس اللاحقة، فلا تستعجلون. وأيضا دائما أريد يعني أن تكون الأسئلة في الموضوع، لأن الأسئلة التي تكون خارج الموضوع لا يمكن أن أجيب عليها، ومن يعني يكتب في سؤال هذا سؤال يعني ضروري وأريد الجواب عليه فلا يسألني على حدة، لا سيما بعض الأسئلة التي ينبغي أن يخص بها طائفة من الناس أو تعني السائل بنفسه، فلا يعني داعي لأن نعممها للجميع. لكن هناك ملحوظة أود أن أختم بها الدرس وأؤكد عليها، وهي أنه قد حضرنا الكتاب هذا الذي ندرسه وهو لمعة الاعتقاد، بل شرح لمعة الاعتقاد بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو متوفر لدينا فيمكن تحصيله عند الأخ عبد الحليم، وهو يعني قد أضاف قيدا يشكر عليه، قال أن كل من يأخذ الكتاب يتعهد بحفظ المتن. فأظن أنه من الفائدة ومن إتمام الفائدة التي تشاركون أنتم بها في هذا المجلس أن الواحد منكم يحاول أن يحفظ هذا المتن، لأنه مثل سهل وبسيط في ألفاظه وعباراته، وهو إن حفظتموه بعد ذلك يسهل لكم تذكر كثير من المسائل التي تتعلق لا سيما بمبحث الأسماء والصفات. وأنتم الآن تستمعون إلى الشرح، ف فالأفضل أن تعتنوا بحفظ هذا المثل. وهذه في الحقيقة هي طريقة العلماء أنهم كانوا يرغبون التلاميذ والطلبة في حفظ ما يسمعونه من شروح لبعض المتون المشهورة، ولا سيما أن هذا المثل يعني يسهل حفظه لا أقول من طلبة العلم فقط بل من الجميع إن كان في ذلك إن شاء الله همة، وأظن أن الفائدة تكمل بحفظكم لهذا المثل. ونحن ما حرصنا على توزيع هذه المتون ويعني توزيع هذه الشروح، والحمد لله يوجد هناك من الإخوة الذين يساهمون في هذا بأموالهم وبمنك هذه المساهمة، إلا من أجل أن يشجعكم على الطلب ومن أجل أن يعني تبقى صلتكم بحلقات العلم صلة وطيدة متبادلة بين المرق وبين الآخر. ونحن في الحقيقة إنما نلقي هذا الكتاب ونشرحه من أجل أن نستزيد في العلم ومن أجل أن نؤكد وأن نقرر ما حفظناه من هذه المسائل حتى لا تغيب عنا. وهكذا العلم إنما يكون بالتعلم ويكون بالمذاكرة ويكون بالحفظ، وقد قالوا أن أول العلم حفظه، فإذا الإنسان لم يحفظ ما تمكن بعد ذلك من ذكر هذه المسائل ولا من ضبطها ولا من الكلام فيها أو النقاش حولها فضلا عن المجادلة أو تعليمها وإسرائيل وغيره. فالرجاء لكم يعني أن تبقوا معنا وتحفظوا هذا المتن، وفي كل حصة تحفظوا مثلا عبارة أو عبارتين أو ثلاث على قدر ما يوفقكم الله سبحانه وتعالى لذلك، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.